قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. يجب القصد على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة السفر. السفر حسب الحضر، الحاضر هو المقيم، والمسافر هو الخارج من بلده. وصلاة السفر لها أحكام، هذه أحكامها ثلاث قضايا. القضية الأولى قال المؤلف: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بلد. قوله يجب القصر، أن القصر واجب وليس رخصة للسفر، فذهب الإمام الشوكاني هنا إلى أن القصر واجب، والقصر هو جعل الصلاة الرباعية نهجا. الفجر لا يقصر، باقي على حال ركعتان، والمغرب لا تقصر، تبقى 3 وتر النهار. وأما الظهر والعصر والعشاء 4 فإنها تقصر إلى ركعتين. طبعا الوجوب، من قال الوجوب في القصر أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ثم تصدق الله عليكم فأخذوا صدقة. أولا القصر ثابت في قول الله تبارك وتعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية فيها أن الله تبارك وتعالى رخص للمسلمين وأمر المسلمين بأنهم إذا ضربوا في الأرض، والضرب في الأرض أصل الضرب في الأرض والضرب في الرجل في الأرض، وهذا فعل المسلم. وأصبح يطلق عرف على الخروج من البلد إلى مكان مسافة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، والجناح هو الإثم ومؤاخذة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، جاء مع هذا الشرط. وأن أصبح كأن علة القصر اثنتان: الأولى الضرب في الأرض، والثانية الخوف من يعني الكفار فتخسر، من أجل مخافة الكفار أن يعتدوا على المسلمين وهم في الصلاة. فلما تكون صلاة قصيرة يكون هذا أدعى إلى يعني تنبه للكفار. ولكن جاء تحديث عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمن، بعد أمن المسلمين وفتح مكة، أنهم أصبحوا آمنين، فلما يعني يقصرون من الصلاة بعد ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق وصدق الله به عليكم فاقبلوا صدقه. أن هذه صدقة من الله تبارك وتعالى، وبالتخفيف عليه فاقبلوا صدقه. قوله فاقبلوا صدقته أخذ منها من قال بأن القصر والفرق. والمذهب الثاني في قصر أنه رخصة وأنه مستحب، وأنه الإتمام يرى أنه أكمل. ودليلهم في هذا فعل كثير من الصحابة أنهم كانوا يتمون وهم في الصف، حتى إن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة الصف. وهذا من أصلح الأدلة على أن الصلاة الصف كاملة، لأنها أول مشروعية، مشروعية فاتت أول ما شرعت الصلاة شرعت ركعتان ركعتان ثم زيدت في صلاة الحضر، فكان صلاة الحضر الزيادة هي التي فيها هي الطارئة، وليست الصلاة مفروضة أولا أربعا ثم رجعت إلى اثنتين، بل الأساس هو اثنتين. ومع هذا فإن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة كانت تتم إذا سافرت، فقالوا إن هذا يعني فعل الصحابة لأنهم كانوا يتمون في السفر دل على أن هذا رخصة وليست عزيمة واجبة. اختار هنا إمام الشوكاني وقبله كثير من أهل العلم على أن القصر في الصلاة واجب، قال يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. إذن هذا الشرط أولا أن يكون خارج من بلده، وليس إذا كان في داخل البلد لا يسمى سفرا، وأنه لا بد أن يكون قاصد نيته أن يكون يعني مسافر. قال وإن كان دون بريد، البريد مرحلة من سير الإبل، البريد هي مرحلة من سير الإبل، ويقدرون مرحلتها إبل تسير في اليوم 40 كيلو نحو 40 كيلو، فهذا هو البريد. ثم بريد لأنه دائما كان هذا يعني في السفر يعني إيصال البريد للناس، فثم كل مرحلة بريد. فقالوا إن كان دون بريد يعني غير السفر، والسبب في قول الإمام الشوكاني هنا وإن كان دون بريد أنه قال لم يأتي في تحديد مسافة السفر حد من الشهر، فأصبح كل ما يسمى سفر هو موجب هذا أنه يسمى سفر. ضربة الأرض لقول عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ما استقصرتم السفر، فكل ضرب في الأرض بقصد السفر هو يعني علة وسبب للقصد. وأما الآخرون الذين حددوا فإنما حددوا لأن هذا هو السفر، قالوا إن ما دون هذا، بعضهم قال بريدين وبعضهم قال ما دون هذا، كل من حدث مسافة يقول لك ما دونها لا يسمى سفرا، وإنما ما هذه الحد وما بعده هو الذي يسمى سفرا. إذن علة يعني بناء الحكم هنا على ما يسمى سفر مما لا يسمى سفر. البعض يرى أنه كل ما يسمى سفر حتى لو كان مسافة قصيرة فهي داخلة في سفر، البعض يقول لا يسمى سفر إلا إذا كان يعني بريد أو بريد. هذه القضية الأولى. القضية الثانية قال وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوم. أقام ببلد ما المسافر، يعني مسافر وجاء إلى بلد وأقام فيه مترددا، يعني مترددا بين أن يبقى ولا أن يستمر في البقاء، يعني أن يبقى أو أن يرجع، فهو متردد بين العودة إلى بلده وبين البقاء في المكان الذي هو فيه، يعني ليس جازما بالأيام وبالوقت الذي سيمكثه في هذا البلد الذي انتقل إليه. وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوم، إلى 20 يوما، يعني جعل هنا الشوكاني الحد الذي ينتهي إليه القصر 20 يوم، ورأى أنه بعد 20 يوم إذا أقام أكثر من 20 يوم عند ذلك يجب، بعد 20 يوم يعني يجب أن يتم بعد ذلك. وسبب تحديد الإمام الشوكاني ل20 يوم هو تحديد المدة التي

العرب وغيرهم من الأمم أنهم يرون أن الشمس تكسر لموت عظيم أو لحياة عظيم لأمر عظيم نحن الثلاث. فخطر النبي الناس وقال لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، يعني يخوف الله تبارك وتعالى بها عباده وتظهر قدرة الله تبارك وتعالى بهذا الخلق العظيم الذي خلق. وقد شرع لنا أن نصلي عند يعني خسوف الشمس والقمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإذا رأيتم ذلك فاسعوا إلى الصلاة، فالذكر والدعاء يوسع إلى الصلاة عند يعني ظهور يعني أحد هاتين الآيتين. قال المؤلف هنا رحمه الله: هي أي صلاة الكسوفين سنة، ويقصد هنا بالسنة أنها مستحبة وليست واجبة وفرض. سنة هنا بالاصطلاح سنها رسول الله صلى الله عليه، وقال إنها ليست واجبة. من ذهب إلى وجودها يعني أكثر من قول النبي فاسعوا إلى الصلاة، وأن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه ولم يفعله أحيانا وإنما فعله دائما صلى الله عليه وسلم. قال: وأصح ما ورد في صفتها ركعة. روي في أو جاء في صفة صلاة الكسوف والكسوف روايات متعددة، لكن أصح ما جاء فيها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وحديث أم عائشة وحديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في خسوف الشمس، صلى ركعتين في كل ركعة ركوع، فيقرأ في كل ركوع، يعني يقرأ أولا وهو قائم ثم يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع، ويقرأ قراءتين طويلة ثم يرفع ركوعا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يسجد سجودا، فأصبح في كل ركعة ركوعين وسجود. امتازت هذه الصلاة بهذه الصفة المميزة لها عن سائر الصلوات. كل الصلوات يعني باقية في كل ركعة ركوع واحد وسجودا، إلا صلاة الكسوف فإن في كل ركعة ركوعان وسجودا، وكذلك فيها قراءة في القيام، قراءة قبل الركوع الأول وقراءة بعد الركوع قبل الركوع. قال: هي سنة وصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعا، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة. ورد كذلك أن النبي ركع ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، وأربع ركوعات وخمس ركوعات في الركعة الواحدة. هذا الورود، لكن هذا الذي أصح ما ورد أنه ركوع. يقرأ بين كل ركوعين، بين كل ركوعين يقرأ صلاة، فقد جاء النبي يقرأ صلاة طويلة كما جاء في حديث أسماء، فإنها جاءت سمعت الناس يسمعون فجاءت وإذا الناس يصلون وأختها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قائمة في كذلك في حضرتها تصلي يعني صلاة اللي يحضرنا صلاة المسلمين، فأشرت إليها يعني مثلا عن آية، فأشرت عائشة وهي صلاة معها، فقامت تقول قامت حتى غشي عليها، يعني من شدة من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم تقول غشي عليها. ثم صلت، قرأ النبي قراءة طويلة، يقرأ نحو سورة البقرة في كل يعني ركوع من الركوع، وورد في كل ركعة ركوع، هذا كذلك ورد لكنه يعني أضعف من هذه الذي ورد في إنه ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. ندب الندب الاستحباب، يعني يستحب الدعاء في عند يعني هذه الأمر عند هذه الآية، والتكبير الله أكبر الله أكبر، والتصدق من صدق الإنسان يعني بشيء من ماله، والاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذه يعني هي باختصار أحكام صلاة الكسوفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا حتى ينجلي ما بكم، فصلوا حتى ينجلي ما بكم. فيستحب أن يكون الصلاة حتى يعني تنجلي الشمس ويذهب عنها الكسوف، وكذلك ينجلي القمر. طيب الصلاة وخارج الدعاء بالصلاة وخارج الصلاة. والله يبدو يا شيخ صحيح أنه يصلى في بس في المكان الذي يرى فيه الكسوف، وأما العلم بالكسوف وأنه وقع في مكان يعني يبدو أنه لا يمكن يشرع في، وخاصة أن يعني كسوف الشمس والقمر يعتبر على يعني الآن بعد العلم بمناح الأرض وحركة الشمس والقمر، يعني هذا مستمر على يعني مدار العام في أماكن كثيرة، يبدو أنه ليس بالعلم وإنما بقول النبي: فإذا رأيتم ذاك. لأن هو لم يأتي شيء في تعريف مسمى السفر، ترك مفهوم السفر لعرف الناس ما يسمى السفر، ولم يأتي تحديد شرعي متى يكون الإنسان مسافرا بخطع مسافة أو بيه. وإنما لذلك هو ترك لعرف الناس أن يسمى هذا السفر، لأن عرف الناس هو حتى خاصة بعد ظهور يعني الآلات تختلف، فقد الناس مثلا في عرفهم أن الإنسان إذا طلع إلى بستانه وإلى ناحيته أنه لا يسمى مسافر، كما كان مثلا بعض الناس مثلا في الصحابة فيذهبون إلى الغابة، أرضه هنا أرض سبر في الغابة تبعد عن المدينة أكثر من 20 كيلو إلى 30 كيلو متر، ولا يسمى أنه مسافر إلى الغابة. ما نقول إن هذا الذي ذهب إلى الغابة هذا يعني أنه مسافر، لكن قد يكون في مكان آخر أن من ذهب هذه المسافة أنه يسمى مسافر إلى آخره، فتركها إلى العرف هو صحيح. أن تحديد مفهوم السفر هو موصول إلى عرف الناس، هل هذا سفر ولا ما هو سفر. أما بالنسبة للإقامة فهذا لا بد له من تحديد، يعني لا بد له من تحديد حتى لا يكون، فإن كان حاله حال مسافر بالفعل كمن هو مثلا جمال مثلا يسير مع القافلة وهذا عمله أو يشتغل في البريد فهو مسافر دائما، هذا مسافر، هذا لا شك أنه مسافر. لكن حال الإنسان الذي ليس من شأنه وليس من وظيفته السفر، وإنما السفر هو في عارض في حياته في شافه، فهذا الذي ذهب يعني العلماء إلى أن يحددوا له هل هذه المدة التي يبقاها في بلد معين إذا سافر هي المدة التي يرخص فيها له السفر أو يجب عليه في السفر على قدر علم في الوجوب والإحضار أو وبعد ذلك فذهبوا إلى هذا. ولا شك أن الخول هذا لأنه أربعة أيام أنه من جزم أنه يبقى أربعة أيام صاعدا فإنه يجب عليه أن يسلم، هذا يمكن هو أعدل الأقوال فيها أخذ الإمام الشافعي، وهذا الذي أخذ به في هذا القضية يشمل دائما الإفتاء في حياة الشيخ بن باز رحمه الله عليه أن أربعة أيام هي هذه فقط مدة فتره، ولم يأخذ بالصديق بعد عشر يوم ولا عشرين يوم الذي ذهب إليه أعجم من أهل منهم ابن القيم وغيره. ابن القيم يرى أنه ما في تحديد كذلك حتى 19 يوم، وكل هذا اتفاق أن النبي أقام 19 يوم كان في مكة وكذلك العشرين يوم في تبوك، هذا ليس تحديدا، غير أن هذا ليس التحديد، وأنه طالما هو يعني في السفر وهو متردد يرى أنه يسافر اليوم يسافر غدا وليس مقيما فإنه يبقى على يعني على حال، ليس اللي هو المتردد هذا كذلك يرى أنه ما يحدث له يعني المدة التي تحصل فيها. وكل حال هذه المسألة ما يخص الكلام لا ما أعلم أنا أن في أحد من الصحابة المؤتم بعده، ولكن الصحابة ممكن يتم ما يتم من يتم مطلقا السفر، ومنهم من كان يحصل، أما الذين يروى عنهم الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه روى عنه أنه مكث في أذربيجان ستة أشهر ويقصر الصلاة، هو نفسه مسافر أنه في هذا المكان، وأنهم يعني ما يعني نزل الثلج قبضوا في نزول الثلج فكان يتم وهو يعني وقد أقام في المكان الذي هو فيه ستة أشهر، فهذا الذي يأخذ منه هذا حظه، ولكن على كل حال يعني عندما تراجع جميع الأقوال يرى أن الأحرف هو الإتمام، إذا اختلف بين الإتمام في السفر والقصر فأيهما أحضر ما فحيفا، وهذا يطلع من يحدث من ال والإتمام ليس إتمام، يعني الإتمام ليس إتمام، بل هذا إن شاء الله هو الأكمل والأولى. لا اللي جاء الصلاة كلها جاء في خصوص الشيء، لا يعني الحديث التي جاء كلها في خصوص الشمس، لكن لا يعني في قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الخمر قول النبي هذا، وأن العشر سنوات التي أقام النبي بعد فرض الصلاة فرض الصلاة اللي هي صلاة الجماعة والصلاة المستقرة فرضة على المسلمين بعد الهجرة، يعني صلاة الأوقات فرضة في مكة لكن ما كان في جماعة أثناء يعني في الجنة، فعشر سنوات من حياة النبي الرسالية في المدينة لا شك أنه يعني ممكن أنه قد حصل خسوف للقمر، لا بد في هذا العشر سنوات ما يكون ما تمضي عشر سنوات في بلد ولا يخسر فيها القمر ولا قمر، فلا يمنع أن يكون قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله من الشمس والقمر آية ثانية. هذا العلم دائما يقول ان يعني عدم النقل ليس دليلا على عدم الفعل، عند ربنا كل شيء هو دليل على انه مفروض، قد يكون يعني النقل جاء يعني في خصوص الشمس هذه الحادثة هو ما كان فيها يعني ما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلاة بعد رمي الفاتحة تقرا مرتين، البعض انها قراءة يعني اذا ركع ورفع يبدا يعني في في في قراءة ثانية على طول من السورة وأنه اكتفى بفاتحة واحدة، ظاهرة أنها تقال فاتحة مضيفة كأنها قراءة يعني قراءة كبيرة، فاتحة هو سورة. نعم.